السلام عليكم. سمعت عن الشاب اللي أبكى كل شخص عاشر هالقصة وسمعها وقرأ تفاصيلها بكى من الحزن. إيش سوى هذا الشاب؟ اسمع معاي هالكارثة اللي حصلت في مدينة ويستر الهادئة ذات الإطلال الخلابة. كان في شاب اسمه ديفيد، عمره 21 سنة، وهذا الشاب انتقل من القرية اللي يعيش فيها إلى مدينة ويستر للدراسة، يبي يستكمل دراسته، وهناك ما عندهم جامعة، وأقرب جامعة لهم في هالمدينة هذه. فلما حاضر للمدينة بدأ يبحث عن مكان للإقامة، ولأن المدينة صغيرة وما هي مدينة يعني تستقطب السياح، فما فيها فنادق، ما فيها أوتيلات وكذا. كان عندهم نظام أن في بعض المنازل لعائلات عندهم غرف زايدة على احتياجهم في البيت، فيأجرونها للأشخاص اللي مثلا يستكمون دراسة أو جاي للإقامة في المدينة وكذا، يعطونه غرفة داخل البيت على حسب الشاب. طبعا جاهم ديفيد، جاء حق منه؟ حق رجل اسمه كلايف. كلايف هذا رجل متزوج وعنده ثلاثة من الأبناء، وأصغرهم يعني رضيع، وأكبرهم عمره 4 سنوات، وهو وزوجته يشتغلون، وهو سائق على شاحنة وزوجته تشتغل في أحد المحلات. فكان عارض غرفة عنده في البيت، وهي زيادة عندهم للإيجار. جاهم منه ديفيد. يوم قابلوه في البداية شافوا ديفيد شاب طموح وطالع من قرية وجاي يكمل دراسته، شاب هادئ وخلوق وكذا. قالوا لا ما عندنا مانع، واحنا لأن في البيت ما عندنا يعني شباب بعمرك، بالعكس احنا راح نعتبرك واحد من أبنائنا لأن احنا عيالنا صغار. فكان هو سعيد جدا بأن عثر على عائلة طيبة مثل عائلة كلايف، وفعلا استأجر عندهم هالغرفة هذه وجلس عندهم فترة طويلة. صارت علاقة بين رب الأسرة اللي هو كلايف وزوجته وبين هالشاب هذا اللي هو ديفيد. شافوه حبوب ومحترم، وصاروا يعاملونه كأنه ولدهم، يثقون فيه ثقة عمياء، لدرجة أن مرات هما يعني يقدموا له مساعدات ويطلبون منه بعض المساعدات. يعني إذا احتاجوا مثلا لما يكون كلايف في عمله في قيادة الشاحنة وممكن يتأخر إلى منتصف الليل، ولأن زوجته تشتغل في أحد المحلات، فيحتاجون إلى مرات أحد يكون متواجد في البيت لأن أولادهم الصغار بروحهم، فيطلبون هالخدمة من ديفيد. يقولوا يا ديفيد ما يخالف، كأنك يعني جليسة للأطفال هاليوم هذا، وإحنا راح نخصم من الأجرة. قال لهم ما عندي مانع، بالعكس حاضر. فكانوا مبسوطين، الكل يساعد الثاني والحياة ماشية والأمور طيبة. ويجي يوم 13 إبريل عام 1973 ميلادي، هذا اليوم الكارثي ولا ينساه أي شخص علم بهذه القصة. شو اللي صار؟ كلايف وزوجته قبل لا يطلعوا من البيت حطوا عيالهم في غرفتهم، وصوهم ان ما يزعجون الناس وما يزعجون الجيران ولا يزعجون حتى ديفيد اللي قاعد في غرفته، ويجلسون في الغرفة وما يطلعون، يعني عطوهم بعض التعليمات، حتى انهم يوصون ولدهم بيل اللي عمره 4 سنوات على اخوان اللي اصغر منه. بيل كان يلعب بسيارة مثل الجرار، يلعب داخل الغرفة، وداون عمره 2 سنين أصغر منه، هذا يلعب بدمية وكذا وأمور طيبة. الصغيرة اللي هي سمانثا عمرها 9 أشهر بالمهاد انتم عارفين، وفي سريرها وتحتاج الى احد يشيلها كذا، صغيره في العمر. فهذه طول الوقت وهي تبكي، بكاءها كان يملأ البيت بالكامل، تصرخ تصرخ تبكي البنت، تبي مرات تغير مثلا ملابسها، تكرمون الحفاظ وغيره يعني، مرات تكون جوعانة. فتعرفون هذول خصوصا الرضع يبكي على أي شيء يبيه، فتبكي تبكي تبكي وما في أحد يسكتها. الصغار هذا ما يعرفون. في هالفترة هذه ديفيد جالس بغرفته، طلع ديفيد يكره شيء اسمه صوت أطفال خصوصا الرضع، يكره يسمع صوتهم. جالس بغرفته ويسمع سمانثا هذه الرضيعة تبكي تبكي، وحط أصابعه في إذنه، وبعدين يحط المخدة على رأسه، يبي يرتاح من الإزعاج هذا، ما هو قادر. وهالبنت تصرخ وهذا ماسك نفسه شوي، قام بطل هذا بطل بيرة وبدأ يشرب يشرب يشرب يشرب يشرب، يحاول يهدي أعصابه، لكن صوت الرضيع هذا دخل في مخه لين انفجر ديفيد. توقعوا وش سوى؟ طلع من غرفته يركض ويدخل على غرفة الأطفال ويتوجه إلى سمانثا هذه اللي عمرها بالأشهر، ويحط إيده على فمها علشان يكتم صراخه. طبعا البنت فتحت عيونها، حاط إيده على فمها، حاط إيده ويضغط ويضغط ويضغط ويضغط لين أخمدت أنفاسها. هني حس بشعور هو، لأن فيه غضب وفيه وظهر الكحول اللي شربها شوي خلت جوه يعني جو كأنه داخل في حلم، وشوي ويلتفت على بيل وعلى اللي أصغر منه داون. شو سوى؟ اتجه إلى بيل ومسك باللعبة، بيل هذا ماسك اللعبة اللي يلعب فيه الجرار هذا أو الشاحنة، أخذه ورماه بعيد وجاب سلك اللي هو كيبل معدني هذا، ولف حوالين رقبة بيل وبدأ يشد عليه، يشد يشد، والولد مصدوم ويحاول يحط ايده على ايد ديفيد، يقول يعني يحاول يخليه يوخر عن، وبدأ يخنق فيه لين الولد فارق الحياة. يخرب بيتك، ما اكتفى، التفت على الوسطي داون هذا اللي حاضن الدمية، عند دمية حاضنها ويبكي ويرتجف، ويسحب منه اللعبة ويرميها بعيد، ويروح يجيب سكين. الحين بدأ، شوف أقول لكم شلون الجنون اللي تفجر فجأة فيها هالولد هذا ديفيد. قال له هذا ما بيقتل الخنق، راح جاب سكين ويمرر هالسكين على رقبة داون وينحرى من الوريد للوريد. طبعا صرخات الولد ولا هزت فيه شعره ولا تأثر، تركه جثة، جثة هامدة. لكن تمادى أكثر وأكثر في العنف والوحشية ضد هالأطفال. شو سوى؟ شوفوا شوفوا شو شون فصل، راح إلى غرفة عندهم يخبون فيها بعض الأدوات، راح جاب مطرقة ورجع المنو رجع للرضيعة سمانثا وبدأ يهشم رأسها بالمطرقة، لأن يعني كأنه يقول أنا ما شفيت غليلي إلى الآن يعني من صوتك وصرخاتك، أو يضرب فيها يضرب فيها لين بدأ يهدى شوي ويحس إنه يعني أخذ حقه يعني وانتعش. ولا تستغربون ترى صوت الأطفال ينرفز اللي فيهم مرض نفسي. كم قصة حصلت حتى في الكويت صارت، اللي كان مع عشيقته وهذه كانت معاها بنتها، وأثناء وجوده معاها سمع صوت صراخ بنتها اللي هي الطفلة تصرخ وتبكي، قام ضرب هالبنت لين قتلها لأنها زعجته أو عكرت مزاجه. ونفس الطريقة نفس القضية ونفس الجريمة حصلت في أكثر من دولة، أنا سبق أني ذكرتها لكم. فدائما صوت الأطفال ينرفز أصحاب الأمراض النفسية والمجرمين، انتبهوا من هالشيء هذا. مالكم بالطويلة بعد عدة ساعات ويرجع كلايف خلص شغله على الشاحنة ومر إلى مكان عمل زوجته أخذها ورجعوا للبيت. افتحوا الباب استغربوا أن هدوء ما في صوت للأطفال. كانوا مبسوطين في البداية، قالوا الظاهر ديفيد يعطيه العافية يعني الظاهر كان يرعاهم وخلاهم ينامون وفي هذا اللي كان في بالهم هالزوجين اللي ما أدري شلون يثقون بالغريب بهالصورة هذه. اعتقدوا ان الأطفال اكيد نايمين ومرتاحين ويوم جميل كان يعني يلعبون وكذا. ادخلوا الى وسط البيت بدوا يشوفون الدماء في كل مكان. فجأة الأم هذه بدت تركض إلى غرفة عيالها، ما لقت ولا واحد من الأبناء لكن الدماء مليانة في أنحاء الغرفة وعند الباب وعند المطبخ، وبدت تستوعب ان في مصيبة حاصلة وعيالها مو موجودين. ادخلوا غرفة ديفيد ما هو موجود. كلايف من كثر ما هو بدأ يرتعد ويرجف من خوفه على عياله وين راحوا وهدم هذا المنو وش صاير، اتصل في الشرطة. الكلام هذا الحين بالليل الشرطة حضرت. شو اللي فيه؟ قالوا شوفوا هالدماء. صدموا الشرطة، دماء منه؟ قالوا ما أنا عيالنا الثلاثة، ما أكبرهم عمره 4 سنوات والصغير بالأشهر هالبنت هذه، والوسطي كذلك اللي عمره 2، عندنا واحد مستأجر اسمه ديفيد، حتى ديفيد ما هو موجود. الشرطة يدورون في البيت الدم مليان، البيت كله مطشر، لا في شيء أمر صاير يعني. الشرطي اللي دخل اسمه بوب ريز، مسك المصباح علشان يبحث في بعض الأماكن مثل القبو مثل الأدوار العلوية مثل المخزن، صار يفتش يدور داخل البيت يدور دم كل مكان، لكن ما وجد ولا جثة ولا أطفال ولا ديفيد. طلع برا انتبه على أن بعض الدماء متناثرة على باب البيت من الخارج لكن بكميات قليلة، عرف أن الجثث تم نقلها برا، لكن انتبه كذلك على أن الدماء في طريق يمر على البيت من الخلف، الباحة الخلفية للبيت، وهذا يمشي بالمصباح هالعسكري هذا اللي هو بوب، ويحط هالإضاءة يدور يدور يدور ويشوف المنظر اللي خلاه يتجمد في مكانه، لدرجة بوب ما قدر يتحرك، صار يصرخ على زملائه انه يجون، يصرخ يصرخ يصرخ. اركضوا هالشرطة يدورون على بوب، ولا واقف وماسك المصباح، قالوا ايش فيك؟ ايش صاير؟ ايش اللي لقيته وشو؟ قال شوفوا اللي على السور، شنو اللي موجود على السور؟ وجدوا جثث الأطفال الثلاثة معلقة أعلى السور الفاصل ما بين بيت كلايف وما بين جيرانه، لا مشوهة ومدممة ومنظرها مرعب جدا، خلى كل اللي شاف المنظر هذا يبكي. طبعا الشرطة راحوا إلى كلايف وزوجته، أخذوهم ومنعوهم من أنهم يشوفون المنظر، لكن بعد ما انتشرت القصة وانتشرت الصور، وين هذا ديفيد؟ يدورون عليه يدورون، طلعوا بياناته، راحوا حق مسقط رأسه لين قدروا يعثرون عليه. في اعترافات ديفيد الحقير هذا قال أنا بصراحة في هالليلة أنا شربت كثير وفقدت التركيز، وبكاء سمانثا هذا أزعجني وخلاني يعني أوصل إلى مرحلة من اللاوعي، ورحت خنقتها وبعدين بديت أتحرك بين غرف وأرجاء المنزل وكأني مسلوب الإرادة، وارتكبت جريمة في شقيق هابيل واللي أصغر منه، واستخدمت أدوات الحديقة في تشويه الجثث بعد ما طلعهم من البيت، بعد ما طعنهم وهشم رأس الرضيعة، يقول طلعتهم للحديقة الخلفية الباحة الخلفية للمنزل، وجبت الشوكة اللي تستخدم في تنظيف المزرعة، وبديت أمثل، أنا آسف على الوصف هذا، بديت أمثل بالجثث، وبعدين علقت جثث الأطفال على السور وهربت من المنزل. ما لكم بالطويلة، المحكمة قالت هذا مستحيل يكون يعني سليم، يعني قواه العقلية لازم نفحصه. أخضعوه للفحص، قال يبا هذا سليم 100%، ما في شيء، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. هذا الكلام كان في أواخر عام 1973. لكن أخذوا عندكم هالصدمة، بعد مرور 6 سنوات تم الإفراج عن ديفيد بهوية جديدة وبشخصية جديدة، وعلشان ما حد يعرفه، وعاش حياته بعيد عن المدينة اللي ارتكب فيها الجريمة، أفرجوا عنه بعد حسن سير وسلوك، وإن ما أدري شنو الظروف يعني عندهم، تعرفون إن تجي فترات على الدول، مرات يكون عفو عام، مرات يكون في تخفيض مدة الحكم على حسب الوضع يعني. المهم هذا ديفيد يعني حصل على العفو وعطوه هوية جديدة علشان ما يطاردون أهالي الأطفال، وعاش حياته. أما والدة الأطفال عانت فترة طويلة من الحالة النفسية السيئة إلى أن أقدمت على الانتحار، وزوجها راح انتقل إلى مدينة أخرى وتزوج وعاش حياته. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.